بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. فهذا المجلس في مساء السبت 28 من شهر شوال عام 1441 للهجرة، موافق 20 من شهر يونيو عام 2020، ومعنا الجزء الثاني من مسائل في اللباس والزينة. والجزء الأول تناولنا فيه مسائل كثيرة تعلق بعورة الرجل وعورة المرأة والتختم ولبس الذهب والحظاظات والحرير وأشياء كثيرة. قد وضعت لكم رابط الجزء الأول في أعلى المحادثة هنا لمن لم يطلع عليه. في هذا الجزء بقيت معنا مسألة في عورة المرأة، وهي القواعد من النساء، القواعد من النساء. وقد ذكرنا عورة ما تحت التمييز، طفلة التي لم تصل إلى لم تتم سبع سنوات، ثم عورة المميزة، ثم بنت التسع إلى البلوغ. ثم ذكرنا عورة المرأة الأجنبية أمام الرجال والخلاف في ذلك، وهل تستر الوجه أو لا. وذكرت لكم مذاهب المتأخرين، وأن متأخري الفقهاء من عامة المذاهب يوجبون على المرأة أن تستر وجهها، إما لأنه عورة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، وإما لمنع الفتنة وإن لم يكن عورة وهو مذهب الحنفية والمالكية. ونقلت لكم نقولات في هذا، وأضع لكم الآن هذا الرابط لجواب في موقع الإسلام سؤال وجواب، وهو جواب لي أجبته قبل مدة، وفيه جملة من هذه النقول عن المذاهب. هذا الرابط الذي وضعته اليوم معنا الكلام أولا على القواعد. أرجو إعادة المفردات على الشاشة. القواعد من النساء، الله سبحانه وتعالى يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ميز الله القواعد عن بقية النساء فقال: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فنريد أن نعرف أولا من هي القاعد، وما الذي يباح لها أن تكشفه. ابن قتيبة يقول: القواعد العجز، العجائز، ومفردها قاعد. وقالوا قاعد ولم يقولوا قاعدة ليميزوا بين هذه التي كبرت وأسنت وعجزت عن التصرف والحركة، وبين التي تقعد من قيام، امرأة قائمة وامرأة قاعدة، لكن هذه قاعد مستمرة في القعود، أسنت وعجزت عن التصرف وكثرة الحركة. في شرح المنتهى وفي المغني لابن قدامة وغيره يقولون: عجوز ينظر، ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز. وابن قدامة يقول: والعجوز التي لا يشتهى مثلها العجوز التي لا يشتهى مثلها. وفي تفسير الجصاص الحنفي: لا خلاف في أن شعر العجوز عورة، شعرها عورة، لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها. إذن ما الذي أبيح لها؟ قال: وأباح لها بذلك كشف وجهها ويديها لأنها لا تشتهى. الذي يباح لها هو كشف الوجه واليدين عند جماعة أو الوجه فقط. وأنت لا تنظر إلا إلى وجهها فقط في منار السبيل، وكتاب معروف من كتب الحنابلة السهل يشرح الدليل الطالب. في متن الدليل نفسه دليل الطالب يقول: الثاني أي من أقسام النظر، نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة، لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. قال: والقبيحة في معناها، أي المرأة القبيحة التي لا تشتهى، هي في معنى أو تقاس على العجوز، تقاس على العجوز، فيجوز النظر إلى وجهها. إذن القاعد من النساء: المرأة العجوز التي لا تشتهى، هذه قد تكون عمرها فوق 60 يعني، أو فوق 65 أو في 70، امرأة عجوز لا تشتهى، فهذه يباح لها أن تكشف عن وجهها، رخص الله لها في ذلك. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن، أي لو سترت نفسها فهذا أفضل. يباح للرجل أن ينظر إلى وجهها. نحن تكلمنا عن الشابة من باب أولى، الشابة تغطي. المسألة التي معنا الآن وهي المسألة 13: نظر الرجل للمرأة بغير شهوة. نظر الرجل للمرأة، ما حكم نظر الرجل للمرأة؟ والناس اليوم تساهلوا كثيرا جدا في هذا النظر، وتجد أحيانا الزميل مع زميلته، الموظف مع زميلته، الطالب مع الطالبة، الرجل مع المرأة في الشارع وجهه في وجهها، وربما ليس بينهما مسافة متر، وينظر لها نظرا بينا، وتنظر إليه هي كذلك نظرا بينا، يعني العين في منتصف الوجه بلا خجل، فهل هذا النظر مباح؟ هناك خلاف بين الفقهاء في قضية النظر للوجه، النظر للوجه، هناك خلاف في قضية النظر. هنا سؤال عن القواعد: الذين يقولون بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين، ماذا يقولون في القواعد؟ هناك من يقول في القواعد يباح أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، هذا ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة، معنى مذهب الحنابلة أنه المذهب المعتمد أنها لا تكشف إلا وجهها. في مطالب يعني حتى ننبه هنا فائدة علمية، يعني بعض الناس يذهب ينظر يجد كلمة في المغني مثلا فيقول هذا المذهب الحنبلي، وهذا جهل. كل مذهب له كتب معتمدة في تقرير ما هو المذهب. في مطالب النهى لما ذكر العجوز هذه قال للوجه، قال: وينظر، متن الغاية، الغاية للشيخ مرعي: وينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة، البرزة هذه التي تذهب وتخرج وشغالة وكذا كعاملة النظافة ونحوها، للوجه وقبيحة للوجه خاصة. في مطالب النهى يقول: جزنا به في التنقيح وهو الصحيح من المذهب معتمد الحنابلة أنها لا تكشف إلا الوجه ولا ينظر إلا الوجه. فهناك من ذهب من أهل العلم كابن قدامة إلى أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا، فهذا معناه أن هناك من يبيح للقاعد هذه أن تكشف مثلا عن ذراعيها ما يظهر غالبا وأن تكشف عن رأسها. لكن أنا نقلت لكم كلام الجصاص الحنفي وكلام المعتمد من مذهب أحمد أنها لا تكشف إلا الوجه فقط. نعود إلى مسألة النظر، نظر الرجل إلى وجه المرأة إن كان بشهوة فهذا محرم، المرأة الأجنبية. والشهوة ما هي؟ الشهوة هي التلذذ، التلذذ بالنظر. النظر يتعلق به من الجوارح العين والقلب والفرج، ليس بالضرورة الشهوة أن يتحرك الفرج كما يظن بعض الناس، بل التلذذ، وهذا يقع بالعين ويقع بالقلب. التلذذ بالنظر هذا معنى الشهوة. فنظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية بشهوة محرم، بل لو نظر إلى محارمه بشهوة فهذا محرم أيضا. لكن ما حكم أن ينظر إلى الوجه فقط أو الوجه والكفين بغير شهوة؟ في هذا خلاف بين الفقهاء. ونحن نقول عندنا قوله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وعندنا أحاديث في النظر، في نظر الفجأة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، حديث علي وحديث جرير، وقال إنما الأولى لك وليست لك الآخرة، معناه أباح نظر الفجأة أن يقع الإنسان نظره فجأة على امرأة ثم قال اصرف بصرك. وظاهر هذه الحديث المنع، وهذا هو منع الرجل من النظر إلى الوجه، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهبنا أنه لا يجوز أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية إلا لحاجة كالطبيب والشاهد والذي يتعامل ببيع وشراء كما سنذكر إن شاء الله، والخاطب كما سيأتي. ما عدا ذلك لا يجوز أن تنظر لوجه المرأة الأجنبية لهذه الأدلة التي ذكرت، ولأنها عورة، كلها عورة كما تقدم عند الحنابلة والشافعية، كلها عورة. وأنت لا يجوز أن ينظر الإنسان إلى عورة الرجل كما سبق معنا في الحديث الذي عند مسلم، فكيف بالنظر إلى عورة المرأة؟ في منار السبيل، وكما قلنا كتاب سهل، وهذا من متن الدليل نفسه، يقول النوع الأول من أنواع النظر للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، أي إذا كان النظر لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، حتى شعرها المتصل، بمعنى يعني ما زال الشعر متصلا بها بخلاف الشعر المقطوع والبائن. فأنت مثلا لو جئت لامرأة من الخلف وشعرها فقط مكشوف يحرم أن تنظر إلى شعرها، ولكن لو كان شعرها منفصلا عنها يعني قطع الشعر فنظرت فلا شيء. ابن قدامة في المغني يقول فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. قال أحمد، اسمعوا كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال أحمد لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ يعني النظر إلى اليد محرم، الكف محرم، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك. فلا يجوز النظر للمرأة الأجنبية بغير حاجة. وذكر الأدلة، قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال في حديث جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، قال حديث صحيح عند أبي داود. وقال عن علي قال لي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. ثم يقول انظروا إلى الاستدلال، يقول ابن قدامة وفي إباحة النظر، وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك. الشرع أباح أن تنظر للمخطوبة، معناه أن النظر لغير المخطوبة محرم. وهذه هنا يغلط كثير من الناس. المشهور عند الجمهور النظر للمخطوبة يجوز للوجه والكفين، سنتكلم عن هذا إن شاء الله. طيب أباح الشرع أن تنظر للمخطوبة، هذا معناه بوضوح أنك لا تنظر لغير المخطوبة. ابن قدامة يقول وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه، هكذا يقول، إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه، أي في حال الخطبة ما وجه التخصيص. وإذن المرأة جميعا، جميعها وجهها وكفاها وقدماها، كل ذلك يحرم على الرجل أن ينظر إليه لغير حاجة. من الحوائج التي يذكرها الفقهاء نظر الخاطب، سنتكلم عنه إن شاء الله، ثم نظر الطبيب ونظر الشاهد. ومن عامل امرأة في بيع أو إجارة، يقول ابن قدامة، فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك. يعني لو أنه مثلا السلعة فيها عيب فترجع إلى المحل وفيه أكثر من بائع، فتقول يقول من الذي باعك، فتقول فلانة، أين هي فلانة هذه، فلا بد أن تكون رأيت وجهها. في بعض الحالات لا نحتاج إلى هذا، يعني مثلا المحل فيه امرأة واحدة ومعروفة فلانة بنت فلان أو من جيرانك، فلا لست محتاجا في كل بيع أن تنظر إلى وجهها، أنت بمجرد أن تلمحها تعرف أن فلانة واقفة. فلو أردت أن ترجع بالدرك فتقول فلانة التي باعتني. واسمعوا إلى هذا، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة، يعني أنك تنظر إليها حتى في البيع والشراء، يقول هذا مكروه. قال ابن قدامة ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة، يعني لا يحتاج أن يذهب ويشتري من المرأة، فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس. إذن النظر نظر الشاهد، ولكن انتبه هنا، الشاهد ينظر إلى ماذا؟ الوجه فقط أم الوجه والكفين؟ والبائع والمشتري ينظر إلى ماذا؟ في مطالب النهى يقول ولشاهد ومعامل نظره مع كفيها، نظره أي نظر وجه، نظر الوجه، وجه من يعاملها، من يعاملها مع كفيها. قال فينظر لوجهها ليعرفها بعينها فيرجع عليها بالدرك وإلى كفيها لحاجة لحاجة. ثم قال وأما الشاهد فليس له النظر إلى غير الوجه، إذ الشهادة لا دخل لها في الكفين، أفاده الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله. ثم يقول ولطبيب ومن يلي خدمة مريض كذا أيضا النظر، ويستر غير موضع الحاجة وجوبا لأنها على الأصل في التحريم. الطبيب يريد يكشف مثلا على البطن، والأصل أن المرأة لا تكشف إلا عند امرأة، لكن إذا لم توجد امرأة أو لم توجد امرأة ماهرة جاز أن تكشف عند طبيب، فيستر جميع البدن. وإذا أرادت أن تكشف عن بطنها فلابد أن تغطي نفسها إلى موضع الحاجة فقط، لأن الأصل ماذا؟ الباقي، لأن الأصل لأنه يستر غير موضع الحاجة وجوبا لأنها على الأصل في التحريم. قال مع حضور محرم لها أو زوج، لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور. وهذه مسألة أخرى مهمة، أنه لا يجوز للطبيب الخلوة مع المريضة، وكيف ترتفع الخلوة بوجود الزوج وبوجود المحرم، الزوج والمحرم، وهل ترتفع الخلوة، هل تنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى؟ هذا مذهب الشافعية، ويفتي به مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. يعني لو ذهبت البنت مع أمها وفي غرفة مع الطبيب وأغلق الباب، فهذه لا ليست خلوة، الخلوة تنتفي بوجود امرأة ثقة أو امرأة يحتشم منها، يعني لا يتجرأ الطبيب على أن يعني أن ينظر هكذا أو هكذا أو أن يتكلم أو. طيب، إذن نظر الرجل للمرأة بغير شهوة مذهبنا التحريم إلا لحاجة، وهو ظاهر الأدلة التي ذكرت من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عكس ذلك نظر المرأة للرجل، نظر المرأة للرجل، والله والله في هذا الواقع عجب، وأنت تجد المرأة تتكلم وعيناها مفتوحتان في وجه الرجل، ولن يعني بعيدا عن مسألة حكم نظرها جائز أو لا، الحياء، أين الحياء، أين ذهب الحياء؟ المرأة الحيية إذا احتاجت أن تكلم الرجل فينبغي أن تطرق برأسها الأرض، لا ترفع وجهها في وجه الرجل، لا ترفع عينيها في وجه الرجل، كأنها والله كأنها تنظر لامرأة مثلها، هذا من ذهاب الحياء. أين هي من قول الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تغض بصرها عن ماذا؟ أليس عن الرجل؟ تغض بصرها عن الرجل، هي مأمورة بذلك، والمرأة قد تفتن بالرجل كما يفتن الرجل بالمرأة تماما. وقد ذهب جماعة من الفقهاء وهو مذهب الشافعية إلى تحريم نظر المرأة للرجل، انتبهوا لهذا، يحرمون على المرأة أن تنظر للرجل بغير شهوة، طبعا الشهوة هذا متفق عليه، بغير شهوة يحرمون لهذه الآية، ويحتجون بحديث أفعمي وان أنتما، هذا الحديث لو صح لانتهى الأمر، حديث ابن أم مكتوم، حديث أم سلمة كانت هي وميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله عنه فدخل، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمي وان أنتما، ألستما تبصرانه، يعني لا تنظر إليه، احتجب يعني ابتعد ولا تنظر إليه. حديث عند أبي داود والترمذي ولكنه ضعيف، فيه نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول وهو ضعيف. ومذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور جواز نظر المرأة إلى الرجل عدا عورته، يعني عدا ما بين السرة والركبة، يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بغير شهوة، بغير تلذذ بهذا النظر. في شرح المنتهى يقول ويباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة، ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، ولحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، والحديث متفق عليه. وذكروا ضعف حديث أفعميواني أنتما، لكن نحن نقول نعم يجوز أن تنظر، لكن هناك استحباب، وهي أن تغض البصر وأن تحذر الفتنة، وهذا ينطبق على نظر المرأة الآن إلى مقاطع الفيديو المشايخ وغير المشايخ. المرأة الحية محافظة على دينها لا تفتح عينيها لترى الرجال لا تنظر للرجل. ليس هناك حاجة، ليس هناك حاجة في نظرها إلى الشيخ الذي يلقي المحاضرة أو الخطبة، تغض بصرها عملا بقول الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وخروجا من الخلاف، قد علمتم أن الشافعية يحرمون هذا النظر. بل الشافعية يحرمون حتى النظر للكفين، يعني في مغني المحتاج النووي في المنهاج يقول: وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخن فتنة. قال النووي: قلت الأصح التحريم، يعني تحريم. وفي مغني المحتاج يقول: تنبيه، قضية كلامه أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن على الأصح، عند أمن الشهوة حتى الكفين. والله هذه قضية كبيرة، فنحن ما نحن لا نقول بالتحريم هذا، ولكن نقول المرأة الحيية ينبغي أن تغض نظرها عن الرجال قدر الاستطاعة، لا تفتح عينيها، لا سيما إذا كان يكلمها فلا هو. ونقول العكس: إذا كنت تقف أمام المرأة وهي كاشفة لوجهها فاتق الله فلا تنظر إليها، فإن نظرك محرم. انظر اليمين، انظر الشمال، انظر الأعلى، سيقولون عنك متشدد أو حتى متخلف، لا يضرك، لا يضرك. أما أن تفقد حياءك، قل هذا لإخواننا الأطباء، رأيت في بعض المواقف في المستشفى الطبيب الملتحي أمام الطبيبة، الله وجهه في وجهها كأنه ينظر إلى امرأته أو أخته أو أمه. يا أخي أين أنت من النصوص يا أخي؟ هذه الأحاديث هذه ما تؤثر؟ نظر الفجأة، اصرف بصرك، أطرق رأسك، أطرق، لك الأولى ليس لك الآخرة. فنتقي الله، إذا وقفت أمام امرأة فانظر إلى الأرض، أطرق، انظر الأرض، انظر يمينا شمالا، وهي تغمض عينيها، تغض بصرها، تخفض رأسها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة والحياء. مسألة الرابعة عشرة: النظر لأجل الخطبة. النظر لأجل الخطبة، وهنا سؤال عن النظر للمنتقبة إلى عينيها. لا، نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة كله محرم، ما الذي يحتاجه من عينيها؟ يعني قلنا لو قلنا في التعامل شاهد يشهد على وجهها، أما بائعة على وجه، أما عينيها ما في أي حاجة للنظر إلى عينيها، هذا محرم. الرجل أمام المرأة يغض بصره وينظر الأرض ليس إلى وجه المرأة. نريد أن نهدم هذه العادات القبيحة، ثم يتحدث بعد ذلك عن فساد قلبه ومرض قلبه وقلة خشوعه، نعوذ بالله. فهذا هو السبب، كثرة النظر الحرام. والله من فتح لنفسه باب النظر فإنه لا يستطيع أن يغلقه إلا أن يشاء الله. وهناك حديث ضعيف لكن معناه عظيم جدا ويرجى حصوله، وهو قول ما نسب إن سلم أن النظر سهم من سهام إبليس، من تركه أبدله الله حلاوة إيمانا يجد حلاوته في قلبه، من تركه مخافة مني أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. والذي يفتح عينيه لينظر المرأة سينظر إلى عشرات النساء، وكلما تمر امرأة جميلة سينظر. إنسان التقي مجرد ما يشعر بالمرأة يصرف البصر، انتهى الأمر. وأنت تستطيع أن تنتصر على نفسك في هذه النظرة الأولى، لكن إذا أرسلت الطرف لا تستطيع أن تسيطر على نفسك. يعني كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: هناك المعاصي هذه إذا قمعتها عند الفكرة الأولى، عند الخاطرة الأولى، فهذا أيسر بكثير جدا قبل أن تتحول إلى عزم، إلى تصميم، يعني أنت وأنت تمشي الآن مثلا بالسيارة فلمحت امرأة مثلا، يعني ربما أحيانا المرأة يبدو من بعيد هكذا من اللمحة الأولى الخاطفة أنها مثلا جميلة أو بيضاء أو شيء هكذا مشع، اضحكوا على كلمة مشعة هذه. فأنت لو صرفت بصرك وانتصرت على نفسك فلم تفكر في رؤيتها، والشيطان يقول يعني انظر يعني شوف ما هي هذه، إذا انتصرت فأنت منتصر، وهذا علامة على إيمانك. إذا نظرت فصدق لن تكون هذه الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وستنظر وستنظر. وهذه ليست نظر الفجأة التي هي رخصة، الفجأة يعني هذه اللمحة الأولى التي لم تقصدها. يعني ربما أنت خارج مثلا من باب العمارة أو المحل، أمامك امرأة في وجهك مباشرة، أنت لقطت الصورة هذه ولو حتى بنسبة 30% رأيت وجه المرأة، هذه أنت معذور في هذا. إذا أردت أن تتحقق من الشكل فأعدت في ثانية أعدت النظر فهذا محرم، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين. يعني قد تكون تمشي مع رجل صالح مثلا فتستحي أن تنظر، ولكن تخون وتنظر بخلسة، تنظر خلسة، هذه خائنة الأعين. ما نريد أن نطيل، النظر للخطبة، إذا عزم الرجل على خطبة المرأة جاز أن ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها. عندنا شروط، والأول نذكر الدليل، الكلام العظيم، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية يعني شابة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. وروى أحمد حديث أحمد بن ماجه من حديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، يعني كانت في بستان أو في نخل، فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جالس تتخبأ عند البستان وتنظر للمرأة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر حين تكون حجتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ، انظروا لهذه الجملة، إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. إذن عندنا أولا إذا عزم على خطبة المرأة، وليس هكذا يتلصص في الشوارع ويقول إذا رأيت جميلة سأخطبها، لا لا لا، إذا عزمت على خطبة المرأة وسألت عن أهلها وعن بيتها وعن صفاتها ولم يبق إلا الرؤية، فهنا تذهب لترى بأي طريقة بإذنها أو بدون إذنها. إذن الشرط الأول أن يعزم على خطبتها، خطبتها هي بعينها، وليس خطبة امرأة من المسلمين فينظر إلى عشرات النساء في الشارع، كان هذا يفعله بعض الشباب للأسف. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. ثم الشرط الثاني وغلب على ظنه إجابته، يعني غلب على ظنك أن هؤلاء الناس سيقبلونك، لكن مثلا أنا أريد أن أخطب مثلا بنت الملك وعزمت على خطبتها وأعرف أنهم سيرفضون، فأقول أنا عازم على الخطبة أعطوني صورة حتى أراها أو أتلصص عند القصر، لا لا، غلب على ظني إجابته. الشرط الثالث ألا يكون في خلوة، فلا بد بوجود المحرم أو امرأة ثقة، ويجوز النظر للصورة إذا عزمت على الخطبة وغلب على ظنك الإجابة أن تنظر إلى صورتها، ويجوز أن ترسل من يصفها لك. لكن بعض الناس يخطئ، مثلا يقول يطلب من امرأة صديقه أن تصفها فتصفها لزوجها أولا، لا هذا لا يجوز، لا يجوز أن تنظر للمرأة لأختها تنعتها لزوجها كأنه يراها، ولكن تكتب الصفات في مظروف في ورقة يوضع في ظرف، والزوج الصالح يأخذها ويعطيها لصديقه. ومعلوم أن الصورة لا تكفي، لكن أحيانا تقرب، يعني هذا أفضل من دخول بيوت الناس بهذا الشرط، غلب على ظنه إجابتها يعني القبول وعزم وعدم الخلوة. والشرط الرابع أن يأمن ثوران الشهوة أثناء النظر، إذا حس بالتلذذ توقف عن النظر، توقف عن النظر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثا والشيطان، قال: ولا ينظر إليها نظرة لذذ وشهوة ولا ريبة. المسألة المهمة هنا ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى ماذا؟ المشهور عند كثير من الفقهاء أنه ينظر الوجه، الوجه والكفين. والمعتمد في مذهب الإمام أحمد أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا، ما يظهر منها غالبا. ما هو الذي يظهر غالبا؟ قالوا: كوجه ورقبة ويد وقدم. المخطوبة تنظر إلى الوجه، وتنظر إلى وجهها ورقبتها ويدها وقدمها، وما ذكر رأسها. وأنا يعني ما كنت أتمنى أن يذكروا رأسها الشعر، يعني سأقول لكم لماذا. المعتمد المذهب هو هذا، أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا، ما ذكروا الرأس. لكن هناك من الحنابلة من قال إنها تكشف شعرها، هذا قول في مذهب أحمد وحكي رواية. وابن قدامة يقول: وقال أبو بكر، أبو بكر هذا أبو بكر المروذي من أصحاب، من كبار أصحاب أحمد رحمه الله، قال: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة. وذكر في الإنصاف أيضا قولا في المذهب بكشف الرأس، قال: وقيل له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق، يعني هذا زيادة على القدم الساق أيضا. وذكر رواية، حكى ابن عقيل رواية بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة، والعورة المغلظة هي الفرجان، وهذا مشهور عن داود الظاهري، مذهب الظاهرية ينظر لكل شيء. طبعا لن تكشف المرأة لرجل مثل هذا، ولكن هذا يترتب عليه مسألة النظر خفية، مثلا كانت في بستان أو كانت في حديقة بيتها فذهب ونظر فوقعت عينه مثلا على صدرها، هذا محرم أو لا؟ فعند الجمهور هذا محرم، الصدر محرم، حنابلة يرخصون في الرقبة. وأنا مع القول بجواز كشف الشعر، ومن حق المرأة لا سيما الحية أن ترفض، تقول: لا ما أكشف شعري. ولكن لو أنه نظر إلى شعرها فلا شيء عليه، يعني لو أن امرأة صورتها بشعرها وأعطتها لهذا الخاطب فلا بأس، لأن الشعر هذا يعني هو تتمة الجمال. والمقصود في هذا النظر أن يؤدم بينهما، أحرى أن يؤدم بينهما، فالمقصود أن يتزوجها على بصيرة. الجمال هذا درجات، وربما تكون المرأة قليلة الجمال هذا وتكون أعظم من الجميلات، وكل له رزقه، كل له رزقه، أي ليست قضيتنا الآن. لكن بعض الناس يريد أن تزوج الجميلة، تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها، فاظهر بذات الدين. لكن لا حرج لو أراد الإنسان الجميلة، فإن أراد الجميلة فإنه قد لا يكفيه نظر الوجه، وهذا معروف. الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بجواز كشف الشعر، هكذا سئل رحمه الله، يقول السؤال: إذا تقدم شاب لخطبة فتاة فهل يجب أن يراها؟ وهل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟ أجاب الشيخ رحمه الله: لا بأس لكن لا يجب، يستحب أن يراها وتراه، لأن هذا أقرب إلى الوئام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها وكفيها ورأسها، لاحظوا ورأسها، فلا بأس على الصحيح. قال بعض أهل العلم يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضا حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه وله أن ينظر إليها، لأن هذا أقرب أن يؤدم بينهما كما جاء به الحديث. قال ينبغي أن يكون هذا من دون خلوة، بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى ولا يخلو بها. الإخوة يطلبون رابطا آخر، فلو نشرتم رابطا آخر، رابط الغرفة الأخرى، لأنه اكتمل العدد هنا. إذن خلاصة المسألة في الخطبة، نحن ما أوجبنا على المرأة أن تكشف، سبحان الله. نحن الآن قلت قبل قليل لها أن تمتنع، خاصة المرأة الحيية التي ما كشفت قد ترفض تماما، ربما قالت ما أتزوج ولا أكتب شعري، ولكن قد ترغب المرأة في الكشف، هي جميلة وحجابها لا يبين جمالها، بعض النساء حجابها لا يبين جمالها أو يجعلها غير جميلة، وبعض الناس بالعكس، بعض النساء بالعكس. فنحن نقرر الأحكام ثم ما نلزم، لا نلزم المرأة بهذا الكشف، لأن هذا أختنا الكريمة تسأل إذا خطبت البنت 20، إذا خطب البنت 21 تكون قد كشفت شعر 20 رجل؟ لا، ليس كذلك. هي إن شاء الله من أول ما تكشف شعرها من أول مرة ستخطب. المسألة لا إله إلا الله. المسألة 15، شروط لباس المرأة وألوان اللباس وألوان الحجاب. هناك شروط لللباس، يعني هل المقصود من لباس المرأة هو شيء يغطي الجلد واللون، لون البدن، ثم تلبس ما شاءت، بنطلون، تلبس بدلة، كرافتة، تلبس 10 قطع مثلا، قطعة فوق الرأس وقطعة إلى الثديين وقطعة. ما المقصود بلباس المرأة؟ هل هو مجرد ستر اللون، أو هناك مقصد عظيم، مقصد عظيم في حفظ الأمة وستر المرأة وستر وغض الأنظار عنها؟ الشريعة لا تريد أن الناس كلما خرجت هذه المرأة كل الأنظار اتجهت إليها. تذكرون في المجلس الأول ذكرنا ثوب الشهرة، شروط لباس المرأة تجدون في رسالة حجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمه الله، هذه الشروط مذكورة جميلة بأدلتها، 9 شروط. الشرط الأول استيعاب جميع البدن إلا الخلاف الذي تعلمون في الوجه، ونحن على مذهب ستر جميع البدن، استيعاب جميع البدن. الشرط الثاني ألا يكون هذا الحجاب أو اللباس زينة في نفسه، زينة في نفسه. هنا أحد إخواني يقول أتوقع أن من أسباب قول العلماء بجواز الكشف للشعر أن الرجل يمكن أن يتخيل صفات كثيرة ولما يتزوجها يجدها. نعم صحيح، هو إذا رأى الوجه فقط قد يبقى في حيرة إلى أن يعقد، وهو لا يدري هذه جميلة أو لا، وكيف شكلها بشعرها. وهذه العلة أيضا لأجلها منع مشايخنا أن تخرج بالمكياج، احذروا، لا يجوز للمرأة في الخطبة أن تضع المكياج ولو خفيفا كما يقولون، لأنه سيراها ويعجب بها بمكياجها. أولا هذا محرم، إبداء الزينة هذا محرم، هذا شيء. ثم العلة الأخرى هذه التي أشار إليها أخونا أنه سيرى جمالها، ثم إذا مسحت المساحيق هذه راها على غير صورتها، نعوذ بالله، فيقول ما هذا. الشرط الثاني ألا يكون لباس هذا زينة في نفسه، يعني ما يعني هل هناك عاقل، مؤمن عاقل يقول مثلا إنه المطلوب هو ستر البدن، فنريد المرأة تخرج مثلا بثوب مثل ثوب الزفاف، لونه أبيض أو لونه وردي، وفيه القصب وفيه الذهب وفيه الترتر وفيه الألوان وفيه الكرانيش، وهي ساترة لبدنها. هل هناك عاقل يقول الشريعة لا تأتي بهذا العبث؟ هذه معناها ماذا؟ ما معنى هذا؟ معناها تقول للأمة كلها انظروا، انظروا إلي، قد خرجت بنت فلان في الشارع فانظروا إلي. تخرج مثلا واحدة بفستان مثلا أصفر فاقع، هذا في البقر ممكن فاقع لونها، لكن في المرأة تريد امرأة فاقع لونها؟ فكل خمارها ونقابها وما أدري إيش، وكل أصفر فأصفر فأصفر ذهبي، والكل ينظر إليها، هذا عبث. هذا الذي يقول هذا مجنون، الذي يرخص للمرأة أن تفعل هذا، هذا جنون. لأن الشريعة ماذا تريد من لباس المرأة؟ تريد أن تسترها، أن تحفظها. الشريعة منعت من أن تضرب برجلها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلن يخفين من زينتهن، حتى لا تحدث صوت الخلخال فينتبه الناس ينظرون إليها، ينظرون إليها. كذلك لا تخرج بي، إذن لا يكون زينة في نفسه، لأنه ما فعلنا شيء. المفروض أن تستر نفسها، نحن أتينا باللباس للستر وليس لزيادة الزينة والفتنة. الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني يقول كلمة جميلة، يقول: ثم إن عندي مما يلحق بالزينة المنهية عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابها، ويستترن به إذا خرجنا من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان. شوف الألوسي بيتكلم عن هذا في العراق قبل نحو 200 سنة أو 300 سنة، من عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون. قال: وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة، وقد عمت البلوى بذلك. إذن لا يكون زينة، لا يكون زينة. لو تنشرون الرابط الثاني هذا في الشرط الثالث، أن يكون أحد إخواننا يسأل عن تكرار النظر. نعم، لا بأس أن يكرر النظر في الخطبة، وهو قلبه ونظره أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يريد التثبت، يريد التثبت ويتأمل المحاسن ويكرر النظر، تأملوا المحاسن، وهكذا يقول الفقهاء، يكرر المحاسن، يكرر النظر ويتأمل المحاسن حتى يتأكد من المرأة التي سيعيش معها، لا بأس. وربما رآها اليوم فلم يرى شيئا من خجلا، هذا في هذا الكلام في شرح المنتهى يقول: ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن المرأة إن أمن الشهوة أي ثورانها من غير خلوة. فربما يطلب الإنسان الزيارة مرة ثانية أو ثالثة حتى ينظر، لأنه ما رأى. وبعض الناس من الخجل في اللقاء الأول أو الثاني لا يستطيع أن يرفع نظره وأن يراها. وينبغي أن ننبه أيضا أنها هي تنظر كذلك. أنا نسيت في الحقيقة أن أقول ما بعد الخطبة، هنا سؤال وأنت ذكرته قبل السؤال: هل يجوز لفتاة أن تحدث خطيبها؟ أيها الأفاضل، نريد أن ننهي هذه العادات القبيحة، العادات المحرمة. ما علاقة الخاطب بخطيبته؟ أجنبي وأجنبية إلى يوم العقد، إلى العقد، إلى العقد، ليس إلى يوم العقد، إلى العقد. أجنبي وأجنبية، يعني قلنا النظر إلى وجهها حرام إلا للخطبة، بعد ذلك حرام. التلذذ بسماع صوتها حرام كالتلذذ بسماع صوت الأجنبية. تعلق القلب بها إن كان بفعل منه فهو محرم. يقولون الآن يجلس معها ويزور أهلها، وكلما زارها دخلت المسكينة فتكلم معها، نظر إليها، وبعضهم يقول حتى يتعرف عليها وعلى طباعها. يا مخدوع، يا من يخدعك الشيطان، والله لن تتعرف عليها. أنت تتجمل وهي تتجمل، هذا كله خلاف الواقع. من الذي أباح لك أن تتعرف عليها؟ الشرع قال تنظر إليها، ما قال تتعرف على طباعها. إنما أهل الدين أهل الاستقامة قبل أن ينظروا إلى المرأة وأن يزوروا أهلها ويطلبوا ويخطبوها يبحثون عن الطباع، فيسألون من يعرف هذه الفتاة من الجيران من الزملاء عن طباعها، يعني عنيدة عنيفة شرسة طيبة لينة غضوبة، هذا مهم جدا الآن. أما أنت لن تكتشفه، ولو كنت ستكتشفه فلا يباح لك هذه الجلسات. أما التساهل في الخروج، يخرج معها وتخرج معه وتكشف وينظر لها النظرات، وعندما تفسخ الخطبة يقول إنها انهارت. لماذا انهارت هذه؟ لماذا؟ لأنها تعلقت. الله، تعلقت وهو ما يستطيع أن ينام الليل من الهم. ما شاء الله، من أين جاء الهم؟ تعلق بها. يا أيها الحمقى، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نحن لا نقول لك كما كانوا من قبل اخطب في نفس اليوم وتزوج، ما نقول لك هذا، ما هو لازم، وكان ليس حراما. نحن نقول رأيتها والحمد لله، بعض المجتمعات ما يسمحون بالرؤية، لا لا هذا خطأ، رأيتها ثم 6 أشهر مثلا تستعد، أو سنة حسب ظروفك، ما تذهب كل أسبوع تزور. إذا زرت تزور الأب فقط، سلام على الأب. أمها هذه محرمة عليك، ما تدخل أصلا، وهي نفسها لا تدخل. وأما كل ما داخل العريس داخل بالهدية وطالع وجالس مع الولية وخارج، هذا كلام، هذا عبث. وإذا كان الملتزمون يفعلون هذا فهم فسقة، هذا من الفسق. تكرار النظر هذا محرم. التساهل في العلاقات هذا بلاء كبير جدا، دليل على نقص الديانة، ضعف الدين. هما يبقى معها بالساعات على الهاتف. طيب عندنا حالة احتاج مثلا يعني يتكلم معها مثلا شيء عن التشطيب الشقة، ماشي، كلام مع امرأة أجنبية في حدود ضيقة جدا، ولو وجد محرمها فيكون أفضل بجوارها ويتكلم كلام المحترمين، كلام أهل الإيمان، كلام أهل الإيمان، يريد يتفاهم على شيء معين وانتهي. أما لا في فترة الخطبة توقظه لصلاة الفجر، الله الله على التقوى، ويسمع لها القرآن. يا رجل عيب، عيب والله عيب. بعدما تعقد يا أخي ابقى 10 أشهر بعد العقد، تعرف عليها جيدا. لو قدر أنه ما كفاك السؤال السابق ثم تبين لك شيء أثناء العقد وأنها لا تصلح لك، هنا تطلق. أما العبث بالأعراض، دخول البيوت ورؤية المرأة وكسر الحواجز وتعامل الخاطب مع المخطوبة كأنها معقود عليها، فهذا والله منكر، منكر يجب إنكاره، يجب إنكاره. ونريد أن نشيع هذا الحق بين الناس، الخاطب أجنبي رأيتها انتهى الأمر. أنا والله لا يمكن أسمح مثلا لبنتي إذا خطبت رؤيت، لا أسمح أبدا بعد ذلك لخاطبها أن يرى وجهها إلا في العقد، ولا أسمح بأي مكالمة أصلا. ما معنى أن تكلم رجل أجنبي؟ ولا أريد أصلا أن يتعلق قلبها بالرجل، هو أجنبي عنها، قد يفارقها. الخطبة عبارة عن وعد، قد يفسخ وقد تفسخ، ليست لازمة، ليست لازمة. الآن الشرط الأول استيعاب جميع البدن، الثاني أن لا يكون زينة في نفسه، الثالث أن يكون صفيقا لا يشف، طبعا الثوب الشفاف قلنا الحكمة من الثياب الستر، أما الشفاف هذا زيادة في المصيبة، فهذا لا يشف. وتعلمون الحديث العظيم صحيح مسلم، صنفان من أهل النار لم أراهما، قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كاسيات عاريات. كاسيات عاريات فسر بهذا، تلبس شيء هو ساتر وغير ساتر، ساتر وغير ساتر، ساتر وغير ساتر. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق حتى لا يصف حجم أعضائها، يعني ثوب أو جلباب، عفوا جلباب ضيق يبين حجم جسدها هذا ممنوع. وهذا الحجاب الصغير الذي كاد يغطي الرأس والرقبة فيبان يبين صدرها وحجمه وحجم صدرها وحجم كتفيها، هذا قبيح جدا وليس سترا. لا تتعاملون مع الله كتعامل اليهود، إن أراد الحرام فليأتي الحرام، لكن لا تفعل الحرام وتخدع نفسك وتقول هذا حلال، وتقول هذا حجاب، وتقولي أنا محجبة. لا تستحلون المحارم بالحيل. اسمعوا إلى هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة. قبطية هذه ثياب من الكتان رقيق، كانت تعمل في مصر فنسبت إلى القبط، وكثيفة يعني غليظة، كتان ولكن غليظ. قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، كسوتها امرأتي، فقال ما لك لم تلبس القبطية، هو لباس كتان قماش يمكن يلبسه الرجل يلبسه المرأة، قال كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة، غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، أن تصف حجم عظامها. بعض الناس يقول إنما يخاف أن تكشف لونها، يا أخي ما تتقي الله؟ أما ترى الكلام البين أن تصف حجم عظامها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف أن تصف حجم عظامها، وأنت تقول أخاف أن تصف لونها. حديث أخرجه أحمد والبيهقي والضياء المقدس في المختارة وإسناده حسن. أخرج البيهقي عن عمر، عمر كسى الناس القباطي ثم قال لا تدرعها نساؤكم، يعني لا يجعلنها دروعا الدرع والقميص. فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر إن لم يكن يشف فإنه يصف، يصف الحجم، يصف الحجم. هذه بلية. طبعا نحن نحرم أن تلبس المرأة البنطلون وتخرج بالشارع، هذا بين، هذا تجسيم واضح لعورتها المغلظة. كذلك التي تلبس بلوزة إلى منتصف وسطها ثم بنطلون، هذا عبث، هذه ليست ليست ليست محجبة. هي لا شك أفضل أحيانا، أحيانا أفضل أحيانا من الكاشفة، وأحيانا تكون أسوأ لأن ربما استفادت الجمال والفتنة بهذا الحجاب. سأتكلم عن حجاب الرأس الصغير هذا، لكن بعض الناس الآن يعبث ويلعب مع الله ويلبس حجاب صغير ملون جميل مزين وبلوزة ما أدري إيش أو تيشيرت إلى الوسط وبنطلون يزعم أنه واسع واسع في حركة. أنتم تخادعون الله ومن عدة ألوان وتريد أن تحافظ على جمالها وطقم الشنطة كذا بنفس اللون والنعل بنفس اللون والثوب، أنتم تعبثون، تتعامون عن الحكمة من هذا اللباس. اللباس هو الستر، يريد أن يمنع الناس من النظر إليها، لا يلتفتوا إليها، فليخرجن تفلات ليست مطيبة ولا مزركشة ولا. الشرط الخامس أن لا يكون مبخرا مطيبا، وخروجها بالطيب هذا محرم في عدة أحاديث. حديث زينب الثقفية إذا خرجت، قال صلى الله عليه وسلم إذا خرجت إحداكن في المسجد فلا تقربن طيبة. وحديث أبي موسى أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا مريحة فهي زانية. وهذا واضح جدا، لأن الطيب سيحرك الدواعي، سيلفت النظر أولا. يعني أنت الآن لو كنت تمشي في الشارع هكذا في شارع مزدحم، قد لا تنتبه للمرأة إلا لما تشم الريح، نعوذ بالله. والله أحيانا الواحد يشم الآن أحيانا في بعض الأماكن المزدحمة عافانا الله منها، ربما تشم المرأة تخرج متعطرة بطيب يعني يفوح رائحته أكثر من طيب الرجل. الشرط السادس ألا يشبه لباس الرجل، وذكرنا هذا من قبل، يعني لا تلبس مثلا الجلباب أو وليس الجلباب هو الثوب أو الجلبية الخاصة بالرجل، لا يصح أن تلبسه في ولو في بيتها، تأخذ ثوب زوجها وتلبسه هذا محرم، وفيه لعن رسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. الشرط السابع ألا يشبه لباس الكافرات، أي ما اختصت الكافرات بلبسه لباس خاص بالكافرة. الشرط الثامن ألا يكون لباس شهرة، تكلمنا عليه، قد يكون بألوانه والفاقعة الظاهرة جدا حيث يعرف في البلد فلانة، هذه فلانة خلاص من أول ما يرونها من بعيد، هذه فلانة هذا ثوب الشهرة. في الحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا عياذا بالله. إذن هذه شروط لباس المرأة، فستان الفرح هل يدخل في حكم ثوب الشهرة؟ يعني لو لبست فستان الفرح ترتكب؟ لا لو لبست الفستان الفرح وخرجت به في الأيام المعتادة نعم هذا سيضحكون عليها أولا، ثم هذا هو ثوب الشهرة. طيب الأسئلة سنجيب عنها، يعني لا سيما إذا كانت خارج عن النقاط التي أتكلم عنها سأجيب عنها في النهاية. حجاب الرأس، والناس يسوون الحجاب الماليزي، وأنا في الحقيقة رأيت الماليزي هذا وهو أنواع، يعني منهم من يلبس حجاب ماليزي كبير فيستر. المهم في الحجاب والخمار أن يستر من الرأس إلى الصدر، يعني لابد أن يستر الرأس مع النحر ومع الوجه عندنا ومع الصدر، مهم أن يستر من الرأس إلى الصدر، على الأقل يستر الصدر، يعني يصل الحجاب إلى البطن، هذا أقل شيء في الحجاب. وابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره والخمر ليضربن بخمرهن على جبهن، هذا القرآن. الخمار هو غطاء الرأس، كيف يضرب على الجيب؟ ما هو الجيب؟ الجيب فتحة الصدر، فتحة الثوب أو القميص، فتحة الصدر. تضرب من الرأس، تضرب يعني تشد وترخي وتنزل من الرأس إلى فتحة الصدر. وليضربن بخمرهن على جوبهن، قال والخمر جمع خمار وهما يخمر به يعني يغطى به الرأس، ويسميه الناس المقانع. قال سعيد بن جبير وليضربن أي وليشددن بخمرهن على جوبهن يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. أما حجاب فقط للرأس والرقبة والكتفين ظاهرين، فهذا هذه قد أبدت وأظهرت حجم عظامها، تشوف كده من الخلف أو من الأمام هذه نحيفة الكتفين أو عريضة الكتفين وطويلة العنق قصيرة العنق، هذا ليس حجابا. هل يشترط في الحجاب أن يكون من الرأس إلى الأرض؟ لا نشترط هذا، لا نشترط أن يكون الحجاب أو اللباس قطعة واحدة أو عباءة الرأس. حتى اللجنة الدائمة عندها فتوى في هذا، سئلت اللجنة الدائمة الشيخ نباز رحمه الله والشيخ ابن وديان عبد الله بن وديان، ما هي شروط الحجاب؟ أيجب أن يكون الجلباب قطعة واحدة أم يمكن أن يكون قطعتين؟ فأجابوا الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب شرعا. يعني خمار إلى أسفل الصدر ثم تحته ثوب الأرض لا بأس. طيب خمار طويل إلى الركبتين أو ثوب، أو بعض الناس نحن سئلنا مثلا في الموقع الإسلام سؤال وجواب عن البالطو مثلا أو جلباب إلى الركبتين وتحته بنطلون، قلنا لا بأس، جلباب إلى الركبتين أو أسفل الركبتين وتحته بنطلون لا بأس، المهم حصول الستر والعفة وأن تعلمي أن خروجك باللباس ليس للزينة، زينة هذه بينك وبين النساء ومع الزوج، ما خروجك في الشارع هو للحشمة، هو للحشمة، فلا تبحثي عن ثلاث قطع أربع قطع، مقصود الستر، امرأة عفيفة، حتى إذا رآك أي رجل علم أن هذه امرأة متسترة. يعني كان مثلا قبل 20 سنة كان الخمار معروف، إما نقاب وإما خمار كبير واسع ومن الرأس ويصل إلى وسط المرأة، كان هذا يعرف أن هذه امرأة متدينة. أما الآن واحدة تلبس ألوان ثم تلبس إلى ما يسمى طرحة، يعني تلف على رأسها وإلى العنق، ثم بلوزة، ثم تحته بنطلون، هذه أنت تضحكين على نفسك، تضحكين على نفسك. هذا ليس الحجاب، هذا ليس الحجاب الذي أمرت به المرأة. ما معنى التبرج الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؟ قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من التبرج؟ التبرج بالملابس، وهنا سنأتي لهذه المسألة وهي ألوان الحجاب، ألوان الحجاب والملابس. نحن نقول لكم القاعدة: لا حرج أن تلبس المرأة أولا ما شاءت من الألوان في بيتها أو أمام محارمها، إذا كان سيؤدي الفتنة هذا موضوع منتهي. المسألة الثانية: أمام الأجانب لا حرج أن تلبس الألوان أيضا أمام الأجانب ما لم يكن اللون لافتا أو معه زخارف تجذب الأنظار إليها. لافتا كما مثلت، تخرج بفستان ذو، وهذا اللافت يكون إما بنوع القماش وبهيئة تفصيله وبلونه، اللفت هذا إما بنوع القماش، يعني مثلا امرأة تخرج بثوب حرير هكذا يهفف ويطير، كما يقولون ثوب حرير يهفف ويطير، هذه تعبث، هذه تقول للأمة كلها انظروا إليها. إذن إما بلونه أو ألوان، مثلا ألوان مزركشة في بعضها، أو هذا الأصفر صفراء فاقع لونها، أو مطرز تطريز واضح على الأكمام والأطراف وفي الوسط مثل العباءات المطرزة، وتقول أنا ساترة للبدن ما شاء الله، أنت تقولين للناس انظروا. فهذا الأصل، تلبس ما شاءت، يعني مثلا ليس شرط الأسود، تلبس الأسود، تلبس الرصاصي، تلبس البني، تلبس حتى البيج الفاتح، ما عندنا مشكلة، المهم لا يكون لافتا. وحين نراعي البلد حتى لا يكون لافتا، مثلا في قرية ويلبسنا السواد، أو مثلا امرأة في الخليج يلبسنا السواد وأنت ما شاء الله تخرجين بثوب أخضر فخضر، إيش هذا؟ ما معنى هذا؟ وللأسف بعض الحجات من هنا من مصر يذهبون الحج يلبسون الأبيض، من قال لك إن هذا الكفن هو الأبيض؟ من قال لك إن الحج تلبسين الأبيض؟ أنت لست في جنازة، ليس كفنا هذا، تلبسين الأسود، تلبسين المحترم. ويفصلون للأسف، ما أدري من نشر العادة القبيحة هذه، نعوذ بالله منه ومن مثاله، من نشر هذه العادة القبيحة؟ يعني يأتون بثياب بيضاء من قماش رديء، وتكون هذه المرأة من الأثرياء في بلدها والله، فالناس هناك ينظرون إلى المصريات نظرة دون، هذا مخف من قلة العقل والله، تلبس ثيابها. لكن راعي، نحن هنا في مصر مثلا نقول تلبس الأزرق والكحلي والبني والبيج والأخضر الفاتح والأخضر الغامق، ألوان كثيرة جدا هي لا تلفت وليس فيها تطريز ولا كذا، لا بأس، ما عندنا مشكلة. لكن تذهبين مثلا في مكة وتلبسين بعض هذه الألوان لا يكون مناسبا، إذا نراعي ذلك. ما الأدلة على مراعاة هذه القضية أنه لا يكون الأمر لافتا؟ قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن. وهذا دال على منع ما يلفت نظر الرجل إلى المرأة. قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن التبرج التبرج بالثياب، والذهبي في كتابه الكبائر يقول من الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك ولبسها الصباغات والمداس وما أشبه ذلك من الفضائح. هذه ألبسة كانت تدل على المرأة وتلفت النظر إليها. والعباءة المطرزة، الشيخ العثيمين يقول لا شك أن هذا من التبرج بالزينة، لا شك أنه من التبرج بالزينة، وذكر الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ومنعت الشريعة من كل ما يؤدي إلى طمع أصحاب الأمراض. فأنت لما تخرج متزينة هكذا أصحاب الأمراض يعرفون قلة دينك وضعف دينك. وحديث ولكن ليخرجن وهن تفيلات أي غير متطيبات لئلا يحركن الرجال بطيبهن، قال في عون المعبود شرح أبي داود ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. هذا ممنوع، الزينة الفاخرة، البلطو إلى أسفل الركبة وتحت بنطلون جائز، نعم بنطلون هذا الذي ممنوع، الممنوع والبنطلون، بنطلون الرجل ممنوع وبنطلون المرأة لو خرجت بالبنطلون وحده يعني مكشوف من أول الوسط إلى تحت هذا ممنوع، لكن هذا البنطلون مستور إلى الركبتين لا إشكال إن شاء الله. وهذه عادة في بعض المجتمعات مثلا في باكستان في تركيا في سوريا، ومستورات بهذا البالطو وتحته البنطلون، وبنطلون نسائي وليس رجالي لا إشكال فيه. بعض الناس يظن المشايخ يحرمون الألوان، هذا ليس صحيحا. وأنا كتبت مقالا طويلا قبل نحو شهر ومنشور في الإنترنت في قضية الألوان، وهناك من نشر بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين يلبسن ألوانا، وأكثره كما بينت كان في بيوتهن. مع ذلك نحن لا نمنع الألوان، لكن نبين الحق في الآثار هذه، كان في بيوتهن وتلبس ثوبا موردا يعني مصبوغ بالعصفر يعني لونه أحمر في بيتها، أو اطلعت عليه امرأة أو اطلع عليه صغير، في مقال طويل هناك، لكن نحن لا نمنع الألوان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها؟ قال لا بأس إذا كان هذا عادة أهل البلد أن تلبس الثياب البيض، لاحظوا حتى الأبيض لو كان عادة، لكن ليس على شكل ثياب الرجال. قال واللون لا عبرة به، لكن بشرط أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل. أما إذا لم يكن من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة، وتغطي جميع وجهها حسب العادة حتى لا يكون ثوب شهرة ولا يكون لافتا. أيضا سئل عن لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غير الألوان للمرأة في الحج، ما حكم؟ قال لا بأس به، لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجا وتجملا، فإنها لا تفعل لأنها سوف تلاقي الرجال ويشاهدها الرجال. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية. قال اسمعوا هذا، قال فمثلا الثوب الأبيض، الشيخ يقول الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن، الشيخ العثيمين يقول الثوب الأبيض في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوبا أبيض لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظار إليها، ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل، والمرأة مأمورة بألا تتبرج في لباسها. كذلك الشيخ نياز رحمه الله يقول ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به إلا أن يكون من الألبسة التي لا تلفت النظر ولا تسبب الفتنة، لكن تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة بمن يراهن. ذكر الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. قال العلماء التبرج إظهار المحاسن والمفاتن من المرأة. قال الشيخ رحمه الله فاللباس العادي أسود أو غير أسود أو أحمر أو أزرق أو أخضر إذا كان لباسا عاديا ليس فيه زينة تلفت النظر ولا جمال يلفت النظر، فهذا هو الذي ينبغي، فهذا هو الذي ينبغي. إذن كما قلت الثوب اللافت يكون إما بنوع قماشه أو بلونه أو بطريقة تفصيله، إذا كان ثوبا عاديا فلا يضر إن شاء الله. والله هذا من يسأل عن التونيك أو تسأل عن التونيك، لو تصفين ما هو التونيك، هذا أنا نسيت ما هو التونيك. سأختم بمسألة النمص لأنه أطلنا اليوم، ونجعل الباقي إن شاء الله جزءا ثالثا. النمص وتشقير الحواجب والميكرو بليدينج، هذا بليدينج يعني نأخذ هذا العنصر النمص. النمص أولا محرم تحريما بينا وفيه لعن، يعني هو كبيرة من كبائر الذنوب. واسمعوا لهذا الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، سنشرح عن الوشم إن شاء الله فيما بعد، والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، تفلج الأسنان سيأتي إن شاء الله، المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتت بالمسعود قالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك، يعني امرأتك تنمص لا إله إلا الله. قالت فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. فدخلت على امرأة عبد الله فلم ترى شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها، لم نجامعها يعني لم نعش معها، يعني لن يبقيها معه، كبيرة من الكبائر فاسقة. فالنمص محرم. ما هو النمص؟ ما هو النمص؟ النمص هو نتف، قبل أن أقول ما هو، هو حصل خلاف بين الفقهاء في ثلاثة مسائل مهمة في باب النمص. هل هو خاص بالنتف أم يشمل النتف والحلق والقص؟ هذه مسألة. هل هو عام للوجه كله أم خاص بالحاجبين؟ هذه مسألة. هل يباح بإذن الزوج؟ هذه مسألة. فهذه ثلاث مسائل مهمة فانتبهوا لها. هل هو خاص بالنتف أم يشمل النتف والقص والحلق؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه خاص بالنتف، فيجوز لو قصت بالمقص أو حلقت بالموس بالموسى. مذهب الجمهور أن النمص يشمل الحلق والقص والنتف، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هو عام للوجه أم خاص بالحاجبين؟ الجماهير على أنه عام للوجه كله، للوجه كله وليس خاصا بالحاجبين، يعني مذهب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، المذاهب الأربعة، لأنه عام للوجه كله وليس خاصا بالحاجبين. الحاجبين هذا قول ذهب إليه جماعة قليلة، أبو داود في سننه لما ذكر حديث النمص، الإمام أبو داود رحمه الله قال أن والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه. ابن حجر في الفتح يقول أن النماص إزالة شعر الوجه، الوجه كامل بالمنقاش، ثم قال ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين. وبعض مشايخنا يعني يفتون بهذا أن النمص خاص بالحاجبين، وبعضهم يعمم يقول النتف والقص والحلق حرام. وأنا أقول لكم الخلاصة التي يعني أنا أقول بها الآن، أنه يعم الوجه كله، هذا رقم واحد. وثانيا أن المحرم هو النتف وليس القص والحلق، إن هذا هو النمص في اللغة. وثالثا نسيت ماذا أردت أن أقول في ثالثا. وثالثا أنه إذا ظهر لها لحية أو شارب أو عنفقة ما تحت الشفة السفلى فإنها تزيله، إذن تمنع من الحاجبين والجبين وما بين الحاجبين. اسمعوا لتعريف النمص. ابن قدامة يقول في المغني: فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، من الوجه تنتف من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها. قال: فلا يجوز للخبر الحديث. ثم قال: وإن حلق الشعر، وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد. أحمد يجيز الحلق والقص. في مسائل الإمام أحمد الجامع لمسائل الخلال، الوقوف والترجل، اسمه الوقوف والترجل، من الجامع لمسائل أحمد الخلال، سئل أحمد عن النامصة والمتنمصة، قال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا. قيل: فما تقول في النتف؟ قال: الحلق غير النتف، النتف تغيير، فرخص في الحلق. إذن مسألة الأولى، أنا أقول أن النتف فقط هو المحرم، وهذا مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. مسألة الثانية، أقول إن الأمر يعم الوجه وليس خاصا بالحاجبين. المسألة الثالثة، أن من خرج لها شعر في لحية أو في شارب أو في عنفقة فإنه يستحب أن تزيله. النووي رحمه الله في المجموع يقول: أما المرأة إذا نابتت لها لحية فيستحب حلقها، صرح به القاضي حسين وغيره، وكذا الشارب والعنفقة لها. هذا مذهبنا، يقول هذا مذهب الشافعية من هذا الترخيص. ابن حجر في الفتح يقول: وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. لا يستحب إزالته، نعم، تزيله بنتف أو غيره، تزيل اللحية بنتف أو غيره. النمص بإذن الزوج، المسألة الثالثة، النمص بإذن الزوج، هل العلة في النمص هو التدليس؟ هي التدليس، فلهذا يحرم التدليس ولو أذن الزوج جاز. مذهب الإمام أحمد يقول: لا، مذهب الإمام أحمد أن أذن الزوج أم لم يأذن النمص محرم. وأنا أقول لكم هذا عليه وجوه كثيرة. الوجه الأول، أن النمص قد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة فيه، وأنه تغيير خلق الله، فما في ما لأحد قول أن يقول التدليس، لا، تغيير خلق الله. الأمر الثاني، أن النمص والوشم والوصل كله من باب واحد، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه بعلة واحدة وهي تغيير خلق الله، ولأجل الحسن وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمتزوجة في وصل شعرها مع إذن زوجها بل مع أمر زوجها. لو كان النمص يباح بإذن الزوج لأبيح أيضا وصل الشعر بإذن الزوج. روى البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، هذه أصابتها الحصبة فتمعط وتمرق وتقطع وتقصف شعر رأسها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا إنه قد لعن الموصلات. إذن إذن الزوج لم يفد، وهذا كله باب واحد، الوصل هو نفسه باب الزينة، باب النمص، فإذن الزوج لا يفيد. الوجه الثالث أن قول ابن مسعود أما لو كان ذلك لم نجامعها أي لم نصاحبها دليل على التحريم المطلق، هو زوجها فلا عبرة بإذنه. الأمر الرابع، بعضهم يستدل على الإذن الزوج بأثر عائشة، انتبهوا لهذا الأثر لأن هذا أثر مفيد في أكثر من قضية. أثر عائشة رواه ابن سعد في الطبقات من طريق بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي جالسة في معصفرة، يعني في ثوب مصبوغ بالعصفر، هذا يعطي لون أحمر أو لون برتقال، فسألتها عن الحناء فقالت شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، الحفاف هذا هو الشاهد، فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعينهما أحسن مما هما فافعلي. الحفاف، قالوا هذا دليل على أنه النمص جائز بإذن الزوج وللزوج. أولا أقول هذا الأثر ضعيف لا يصح، بكرة بنت عقبة لم يذكرها إلا ابن حبان وهو معروف بتوثيق المجاهيلي، ولهذا قال محقق هذه القصة ذكرها الذهبي في السير في ترجمة عائشة، وقال محقق السير الشيخ شعيب رجال وثقات خلا بكرة بنت عقبة فإنها لا تعرف. المسألة الثانية، الحفاف ليس النمص، الحفاف ليس النتف، هذا دليل للحنابلة على أن النتف فقط هو المحرم، الحفاف هو الحلق بالموسى، وهذه فائدة عظيمة مهمة احفظوها. أثر عائشة هذا هو في الإزالة بالموس وليس بالنتف. قال في لسان العرب والمرأة تحف وجهها حفا وحفافا تزيل عنه الشعر بالموسى وتقشره كذلك. في معجم لغة الفقهاء حفت المرأة وجهها حلقت شعره بالموسى. والبعلي الحنبلي في المطلع على ألفاظ المقنع يقول الحفاف بكسر الحاء مصدر حفت المرأة وجهها من الشعر تحفه حفا وحفافا واحتفت مثله. قال والمحرم عليها إنما هو نتف شعر وجهها، فأما حفه وحلقه فمباح نص عليه أصحابنا. لاحظوا، نحن نقول النمص هو النتف ويشمل الوجه كله، فلكن لو استعملت الحف قص أو حلق فليس محرما إن شاء الله. أيضا من الوجوه أن نقول تخصيص النص، من يقول أن العلة هي التدليس وهي ليست مذكورة في الحديث وهي مخالفة للعلة المذكورة، هذا من تخصيص النص بالعلة المستنبطة، وهذا ممنوع في أحد قولي الشافعية والحنابلة. إذن الخلاصة هنا لا بأس لو أعطى نفس النتيجة لا يضرنا، يعني لو حلقت وأعطت نفس النتيجة ليس تغييرا، لأن الحلق هذا ما يلبث، هو مختلف عن النتف، النتف يبقى مثلا مدة لا يخرج الشعر بخلاف الحلق. وأنا أقول إن الحلق فيه خلاف، ما قلت إن الحلق هكذا متفق على جوازه، قلنا الجمهور على أنه ممنوع، واللجنة الدائمة تفتي بالمنع، منع الحلق. بينما الشيخ المعتمين رحمه الله يقول النمص هو النتف، ثم يشير إلى الخلاف. وهنا المسألة التي معنا تخفيف الحاجبين، ما حكم تخفيف الحاجبين؟ إن كان بالنتف فهو محرم، إن كان بالقص فالشيخ يقول رحمه الله الشيخ العثمين تخفيف شعر الحاجبين إن كان بطريق النتف فهو حرام بالكبيرة من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص، يعني بعض أهل العلم، وقال إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه. ثم الشيخ يقول ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق ألا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل العين فيؤثر على النظر، فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه. وأيضا في موضع آخر يقول النمص هو النتف، هو نتف شعر الوجه الحاجبين، نتف شعر الوجه الحاجبين والأهداب وما أشبه ذلك، يعني ليس فقط ليس خاصا بالحاجبين. وأما التخفيف من الحاجبين يقول فإن كان غليظين غلظا غير معتاد فلا حرج، وإن كان غليظين غلظا معتادا فالأولى إبقاؤهما على ما كان عليه، ولا بأس يعني بالمقص أو الموس وما أشبه ذلك لا بالنتف، لأن النتف نمص. النتف نمص. المسألة الأخيرة نتف الشعر الزائد بين الحاجبين على مذهب الجمهور لا يصح، لا يجوز، لأن النمص يشمل جميع الوجه، عند الجماهير النمص يشمل جميع الوجه، لو قصته أو حلقته لا بأس، لكن ليس بالنتف. المسألة الأخيرة معنا في هذا المجلس إن شاء الله تشقير الحواجب، لا ليست الأخيرة في هذا الميكرو، تشقير الحواجب. تشقير الحواجب هو ماذا؟ هو صبغ الحاجبين بلون يشبه لون الجلد حتى كي يختفي، حتى يختفي حجمه الحقيقي، ثم يرسم مكانه بالقلم حاجب رقيق دقيق. كما أن التشقير يمكن أن يتم بصبغ الجزء العلوي والسفلي فقط من الحاجبين بلون الجلد، وكي يبدو شعر الحاجبين غير المصبوغ في الوسط كي يبدو رقيقا، إذن هو صبغ. والتشقير هذا جائز، جائز، لأن الأصل هو إباحة الزينة، ومن ذلك صبغ الشعر وتحمير الخدين والشفتين. طبعا نتكلم على يعني لا تظهر بهذا أمام الأجانب، هذه مسألة أخرى، وإنما حرم النمص لوجود النص على ذلك. قد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين بجواز التشقير. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة وتبقى هذه مدة شهر تقريبا، فهل هذا حكم النمص؟ يقول لا، تلوين الشعر بغير السواد لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، وليس هذا من النمص لكنه من ترقيق الشعر. ثم عاد وسئل نفس السؤال فقال لا بأس، هذا مجرد صبغ. فبعض الناس يقول هذا يؤدي نفس الحكمة من النمص، لا، حتى لو أدى ليته يؤدي نفس الحكمة وتستغني المرأة عن الوقوع في اللعنة عياذا بالله، يعني كونها تصبغ مثلا بلون لون الجلد أو لون أشقر أو كذا حتى يبدو حاجبها رقيقا، المهم أنها لم تنتف شعر الحاجبين، هذا التشقير مخرج والحمد لله ولا شيء فيه. هذا التشقير لا حرج فيه. المسألة الأخيرة وهي رسم الحواجب بهذه التقنية الجديدة المايكرو بليدينج وهو نوع من الوشم يستمر نحو سنتين يستخدم فيه شفرة دقيقة تشبه شفرة الموس ويرسم الحاجب ويحقن بمادة كيميائية بواسطة هذه الشفرة. والوشم عموما الوشم فيه لعن الوشم كبيرة الوشم في الأصل القديم هو غرس اللون تحت الجلد ملعون فاعله سواء حشي بكحل أو بلون أو برصاص أو وهذه التقنية إذا تضمنت إزالة الشعر لأن المرأة قد تزيل شعرها ثم تستعمل هذه الشفرة وترسم حاجبا جديدا إذا أزيل الشعر بالنتف فقد جمعت بين مصيبتين بين النمص وبين النتف والحديث يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والنووي يقول في شرح مسلم الواشمة فاعلة الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة وستكلم عن قضية تلوين الشفة توريد الشفة إن شاء الله أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة والمفعول بها موشومة قال وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له. ومدام ذكرنا الوشم لا يباح إلا لإزالة داء يعني مثلا لو أصاب المرأة حريق واحترق حاجبها وقالوا سنستعمل هذه التقنية المايكرو بليدينج هذه لوضع حاجب لها أقول جائز الوشم يجوز لعلة مرضية وقد دل على ذلك حديث ابن عباس عند أبي داود لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء هذه الجملة من غير داء وعند أحمد إلا من داء الشوكاني رحمه الله في نهاية الأوطار يقول قوله إلا من داء ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم فالوشم هذا الوشم لا يجوز إذا كان لإزالة أثر حريق أو مرض أو كذا أما للزينة فالمايكرو بليدينج هذا محرم فيه وشم وقد يشتمل على نمص كذلك ولو هناك جزء في وسط الحاجب فقط نتيجة جرح يجوز إذا كان مشوها أو يعني ظاهر وبحيث يعني يكون عيبا في وجه المرأة فلا حرج أن تزرع فيه الشعر بطريقة الوشم أو بغيرها وهل هناك وأخت عندها وشم وهي صغيرة هل يجب أن تزيله الوشم العادي الذي في الجلد هذا إذا استطاعت أن تزيله بلا ضرر فإنها تزيله لأن الفقهاء يختلفون في أمر الوشم هل تحته نجاسة أو هو مغطى فهي تصلي بالنجاسة وبعض يقول لا بل هو لون ويعفى عن لون النجاسة فالأحوط إذا استطاعت أن تزيل الوشم فإنها تزيله وإذا لم تستطع يعني كان هناك مضرة فلا تزيله وأما الحناء فليس من ذلك وسيأتي الكلام على الأصباغ إن شاء الله الحناء على الجسم والحناء التي بالطبع سنتكلم عنها إن شاء الله ليس فيها ونكتفي بهذا القدر ثم نجيب على الأسئلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.